بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. مشيناها خطى كتبت علينا وما كتبت عليه خطى مشاها وما كانت منيته بارض فلا يموت في ارض سواها. ايها الاخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه رجل الخير ودائما الذي كانت يده عليا، فأسأل الله ان يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. فرحمة الله على الاستاذ حسن البنا الذي جئنا جميعا لكي نقدم واجب العزاء الى عائلات البنا جميعا، داعين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. ويسعدنا ان يكون معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك ذلكم العالم القرآني قارئ الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والسفير من سفراء القرآن الكريم وصاحب حسن الصوت ودقة الاداء وروعة التلاوة فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح لمحافظة الشرقية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا لعلكم تفلحون.

ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، اللهم صل على

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض الأيام نداولها بين الناس. الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وتلك الأيام نداول بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب

صدق الله العظيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. قد رأيتموه وأنتم تنظرون. قد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على

وعبود